السلام عليكم. السلام عليكم، مكسر في صوت. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، هو أظن الوقت في صوت لأن المؤشر تحرك. السلام عليكم. طيب تمام كده، نبدأ من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 23 من مجالس كتاب فتح الوسيط في شرح الوسيط للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير ووصلنا إلى مخرج الشفاه، مخرج الشفتين، وبدأ معنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل بحرف الميم. قال رحمه الله عز وجل: وتسكن وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. الآن نتكلم في باب الإدغام الكبير، ومعنى المتجاورين الكبير معناه أن الحرفان متحركان. طيب، الميم أتت قبل الباء، الميم أتت قبل الباء، قلنا ستضغم. الميم المتحركة الواقعة قبل الباء ستضغم فيها. طيب، لكي نجري عملية الإدغام لابد أن نسكن الحرف الأول، لابد أن نسكن الحرف الأول، والحرف الأول لدينا هنا الذي هو الميم، والحرف الأول هو الميم. طيب، من ناحية تجويدية، إذا سكنت الميم قبل الباء فيكون حكمها الإخفاء، يكون حكمها يا شباب الإخفاء. لذلك قال: على إثر تحريك فتخفى تنزلا، فتخفى تنزلا. طيب، لكن الإدغام هنا أو الإخفاء على حسب ما يقول إليه اللفظ، الإخفاء يكون بشرط. ما هو الشرط؟ ذكره الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: على إثر تحريك، على إثر تحريك. طيب، على إثر تحريك معناها إذا وقع قبلها ساكن ماذا سيحدث؟ إذا وقع قبل الميم ساكن ماذا ستقرأ؟ سنقرأها بالإظهار. يبقى شرط إدغام الميم في الباء أو شرط إخفاء الميم عند الباء أن يكون قبل الميم حرف متحرك، قبل الميم حرف متحرك، وإذا وقع قبل الميم ساكن وجب الإظهار. طيب، مثال على كده إيه؟ مثال على كده: إن الله قد حكم بين العباد. حكم بين، حكم بين، الميم متحركة بالفتح والباء متحركة أيضا، وقبل الميم متحرك اللي هو الكاف. إن الله قد حكم بين العباد، قد حكم بين، إخفاء، قد حكم بين العباد. لذلك قال: على إثر تحريك فتخفى تنزله. على حسب ما نتلقى، احنا بنقرأ بالفرجة كما تعلمنا، على حسب ما تلقينا. طيب، إذا وقع قبل الميم ساكن، إذا وقع قبل الميم ساكن فحكمها الإظهار. مثال على كده إيه؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم، الميم وقعت قبل باء، ميم متحركة بكسر وقعت قبل باء مفتوحة، لكن قبل الميم ساكن، لكن قبل الميم ساكن هو الألف الساكنة، ألف الأرحام، ألف الأرحام. لذلك لن يقرأها كهكذا: وأولو الأرحام. صعبة الأرحام، صعبة شوية، لذلك تقرأ بالإظهار: وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم، هكذا. إذن شرط إدغام الميم في الباء أو حسب ما تقول إليه عند الإسكان بإخفاء الميم عند الباء، شرطها أن يكون قبل الميم متحرك. فإذا كان قبل الميم ساكن، ما هو الحكم؟ وجب الإظهار على الأصل. ليه؟ ليه وجب الإظهار؟ لأن السكون قبلها سيكون يعني يكون في الإظهار أخف من الإدغام، لأن الإظهار أخف من الإدغام في الحالة دي. وإيه الغرض من باب الإدغام أصلا؟ إيه الغرض كله؟ ما هو الهدف من باب الإدغام؟ التيسير والتخفيف ونطق الحركة، تخفيف في نطق الكلام. فلذلك لما كان الإظهار أخف من الإدغام لا ننتقل من الخفيف إلى الأثقل، فنظل في الإيه؟ في الأخف. يبقى قال: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزل. إذن هذه قاعدة عامة، هي إدغام إذا لاقت الميم الباء فإن الميم تضغم في الباء أو تخفى عند الباء، لأنها ستسكن قبل الباء فيكون من حكمها من حكم تجويد الإخفاء، بشرط أن يقع قبل الميم متحرك. دي قاعدة، تمام كده؟ وطبقنا عليها مثال على الإدغام ومثال على الإظهار. طيب، وفي من يشاء، ننتقل للبيت 153. وفي من يشاء، أي وفي معناه لما قلنا قبل كده، لما تشوف كلمة وفي معناها ايه؟ معناها ان الحرف اللي بعدها او الكلمة اللي بعدها سيضغم فيه، هو المضغم فيه. كلمة وفي معناها ادغام، معناها ان الكلمة اللي بعد كلمة وفي هي المضغم فيها. وفي من يشاء، اي سنضغم في كلمة من يشاء. خلي بالك، سنضغم في كلمة من يشاء. با يعذب، با يعذب، يعني با يعذب، الباء اللي في كلمة يعذب ستضغم في كلمة من يشاء، في الميم اللي هي في كلمة من يشاء. احنا بنتكلم الوقت في مخرج الشفتين، تكلمنا عن الميم ثم نتكلم عن الايه؟ عن الباء. لان احنا بنتكلم، احنا ماشيين بترتيب الايه؟ ترتيب المخارج كما قلنا. وفي من يشاء باء يعذبه، يعني الباء هل هتضغم في الميم مطلقا؟ زي الميم هتضغم في الباء مطلقا؟ ها، هل الباء ستضغم في الميم على الإطلاق مثل ما أضغمت الميم في الباء مطلقا؟ احنا عندنا الميم في الباء قاعدة، الميم في الباء ايه؟ قاعدة. لكن الباء في الميم حدد، نعم، خصص لنا مواضع، اللي هي ايه المواضع؟ اذا وقع بعد الباء قوله من يشاء فقط، قول من يشاء فقط، يبقى كلمة يعذب من يشاء دي فقط المضغمة. أما باقي الباء قبل الميم فهي مظهرة. أما البواقي من اللي هي تقع إذا وقعت الباء قبل الميم فهي مظهرة مطلقا، القاعدة هي إذا وقعت الباء قبل الميم فهي مظهرة مطلقا ما عدا قوله عز وجل يعذب من يشاء. طيب، يعذب من يشاء دي يا شباب أتت في خمسة مواضع. يعذب من يشاء دي أتت في خمسة مواضع. الموضع الأول في آل عمران، لكن احنا عندنا الموضع الأول في البقرة: ولله ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب من يشاء دي اللي في موضع البقرة أصلا يعذب من، أبو عمرو بيقرأ الباء بالإسكان، بيقرأ الباب الايه؟ بالإسكان، فلن تكون عنده من باب الإدغام الكبير، لذلك لن تذكر. موضع البقرة تقع لسيدنا أبو عمرو من باب الصغير وليس من باب الكبير. لذلك يعذب من يشاء وقعت في 5 مواضع غير موضع البقرة، غير موضع سورة الايه البقرة. تاني، لماذا لن نذكر موضع سورة البقرة؟ لماذا لن نذكره؟ لأنه وقع لسيدنا أبو عمرو من باب الصغير وليس من باب الكبير، من باب المتجاورين ايه الصغير. ليه وقع من باب المتجاورين الصغير؟ لأنه بيقرأ الباء في يعذب من يشاء في البقرة، يقرأ الباء بالإسكان، يقرأ الباء بالإيه؟ بالإسكان في موضع البقرة، لكن باقي الموضع بيقرأ بالتحرك بالحركة. وباقي الموضع كم موضع؟ قلنا 5 مواضع. موضع آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. موضع 129 من سورة آل عمران. الموضع الثاني في سورة المائدة: ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الموضع الثالث أيضا في المائدة اللي هو: لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ويغفر لمن يقرأ أيضا بالإدغام، لأنها قلنا الراء إذا وقعت قبل لم تدغم، ويغفر لمن يشاء، إذا ستقرأ هكذا: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هكذا. الموضع الثالث، الموضع الرابع في سورة العنكبوت: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الموضع الأخير هو الموضع الخامس في مواضع كلمة يعذب من يشاء، اللي هو في سورة الفاتح: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه المواضع الخمسة التي وردت فيها كلمة يعذب من يشاء قبل يعذب قبل من يشاء. أما موضع البقرة كما قلنا فإنه سيقع على سيدنا أبو عمرو من باب المتجاورين الصغير، تمام كده؟ وفي من يشاء با يعذب حيث ما أتى. يعني حيث ما أتى؟ يعني جميع مواضع كلمة يعذب من يشاء ستضغم. طب واحد يقول لك طب ما موضع البقرة هو أطلق، يبقى ليه موضع البقرة مش يدخل؟ ليه موضع البقرة لا يدخل هنا يا شباب في الإدغام؟ قلناها كم مرة؟ لأنه بيقرأها بالإسكان، فتكون عنده من باب المتجاورين الصغير، ليس لها علاقة بهذا الباب، ليس لها علاقة بهذا الباب. يعني لما يجي يضغمها يبقى إدغام صغير، إدغام متجانسين صغير وليس كبير كما هنا، تمام كده؟ أتى مضغم فدر الأصول لتأصل. طالما قال لك فدر الأصول يبقى الباب انتهى هنا، هنا الباب انتهى. قال فدر الأصول لتأصل، أصل لك باب الإدغام الكبير عند سيدنا الإمام السوسي عن اليزيدي عن سيدنا أبو عمرو رضي الله عن الجميع، تمام كده؟ طيب نقرا كده، ده كلامنا في هذين البيتين. نقرا كلام سيدنا الامام السخاوي، قال رحمه الله عز وجل معلقا على هذين البيتين: مخرج الباء، مخرج الميم والباء من الشفتين، والميم مجهوره مستفله منفتحه. ليه هو بيذكر الصفات؟ ليه بيذكر؟ ليه بيذكر صفات الحروف؟ كما قلنا قبل ذلك، لماذا يذكر صفات الحروف؟ الشباب، لماذا يذكر صفات الحروف هنا؟ دائما الإمام السخاوي يذكر صفات الحروف، لماذا؟ حتى يعلل الإدغام، حتى يعلل الإدغام من عدمه، يعني نذكر حجة الإدغام، توجيه الإدغام كما قلنا من باب التوجيه، من باب توجيه الإدغام أو علة الإدغام، تمام؟ قال: والميم مجهورة مستفلة منفتحة من حروف الغنة، والباء شديدة، يبقى الشديدة تساوي المجهورة في الميم، منفتحة والميم منفتحة، مستفلة والميم مستفلة، يبقى المتساويين مع بعض، متساويين مع بعضهما، تمام كده؟ والرواة عن أبي عمرو يطلقون عليهما عند الباء الإضغام، يطلقون عليها عند الباء الإضغام. وقال الحافظ أبو عمرو، طيب الكلمة الأولى والرواة عن أبي عمرو، وبعدها قال الحافظ أبو عمرو، هل الاثنان أبو عمرو هنا هو نفس أبو عمرو هنا؟ هل أبو عمرو الأول هو نفس أبو عمرو الثاني؟ الأول البصري، تمام كده، اللي هو صاحب القراءة، لكن الثاني الأندلسي أو الداني، من دانية، الإمام الحافظ أبو عمرو الداني رضي الله عن الجميع. قال الحافظ أبو عمرو: وذلك إخفاء لا إدغام، كما قلنا، لأن لما تسكن الباء قبل الميم فإن حكمها التجويدي، سكن الميم قبل الباء حكمها التجويدي الإخفاء، لأن الحركة استثقلت على الميم فأسكنت عند الباء، تمام كده؟ وإنما جاز إدغام الباء في الميم في قوله يعذب من يشاء، ولم يجز إدغام الميم في الباء لأن الميم ذات غنة، والغنة تذهب في الإدغام، فهو يخل بها، هو عاوز يحافظ على الغنة، فيعمل إيه؟ نقرأ بالإخفاء. قال: والغنة تذهب في الإدغام فهو يخل بها. إيه اللي هو يخل بها؟ الضمير يعود على إيه؟ الضمير بتاع فهو يخل بها يعود على ماذا يا شباب؟ على الإدغام، تمام. إذن قال معنى الكلام كده: والغنة تذهب في الإدغام والإدغام يخل بذهاب الغنة، يخل بالغنة، يعني بنذكر الغنة. فلم يجز لذلك، إيه لم يجز؟ فلم يجز الإدغام لهذا يعني، وليس كذلك الباء، وإنما خص يعذب من يشاء بالإدغام، وهو خمسة مواضع كما ذكرناها في آل عمران موضع، وفي العقود. إيه العقود دي يا شباب؟ إيه العقود دي؟ المائدة، أولها أوفوا بالعقود، سورة المائدة تسمى سورة العقود. وفي العقود موضعان، وفي العنكبوت موضع، وفي الفتح موضع، وقرأناهم لكم كما سبق. ولم يضغم نحو سنكتب ما، وضرب مثل، وكذب موسى. ليه؟ لأن احنا قلنا إدغام الباء في الميم مش مطلق، قلنا ادغام الباء في الميم مش مطلق زي الميم في الباء. الباء في الميم مكسورة على ايه يا شباب؟ مكسورة على جملة يعذب من يشاء، مكسورة على جملة يعذب من يشاء، لكن باقي المواضع مظهرة، باقي المواضع مظهرة، لأن هذا الحرف، تمام، لأن هذا الحرف عندي ثقل من قبل الكسرة، من قبل كسرة الذال يعذي، يعني ان حرف الباء ثقل بكسرة الذال، وضمة الباء يعذب، بيعلل الإدغام، موضع يعذب من يشاء فخفف بالإدغام. قال الحافظ أبو عمرو: وإنما خصه بالإدغام لأنه لما سكنت باؤه في البقرة ووجب إدغامه عنده كذلك أتبع ذلك. يبقى ده تأويل تاني. التأويل عند السخاوي إيه؟ إيه هو التأويل عند السخاوي؟ ذكر علة الإدغام عند سيدنا الإمام السخاوي إيه؟ إن هو الباء مضمومة قبلها كسرة، ففي ثقل. ليه ثقل؟ لأن الكسرة أسفل شيء والضمة أعلى شيء، ما تنتقل من الأدنى إلى الأعلى في صعوبة، نذهب الصعوبة دي بإيه؟ بالإدغام. نذهب الصعوبة دي بالإيه؟ بالإدغام. فسرها بررها الإمام أبو عمرو الداني بتبرير آخر أو بعلة أخرى. إيه هي؟ إن هو بيقرأ موضع البقرة بالإسكان، ولما يقرأ موضع البقرة بسكون الباء فيدغمها في الميم من باب الإدغام الصغير، وعشان كده عاوز يضرب هذا الحكم على جميع الأمثلة المشابهة فأجراها على ما شابهها في القرآن. فأجراها على ما شابهها في القرآن، يعني يعذب من يشاء كله هيقرأه بنفس الصيغة، بس موضع البقرة من باب الصغير والمواضع الأخرى من باب الإيه؟ الكبير. تمام كده؟ ووجب إدغامه عنده كذلك أتبع ذلك ما كان من جنسه فأدغمه ليأتي اللفظ على طريقه على طريقة واحدة من الإدغام. وأيضا فإنه لما ولي هذه الكلمات واتصل بها ما هو مدغم بإجماع عنه أدغمه لأجلها ليأتي اللفظ متحدا، كقوله يغفل. إن يغفر مكررة موجودة في الآيات اللي بتاعت يعذب، فعاوز يساوي واللفظ في نظيره، اللفظ في نظيره إيه؟ كمثله، يعني هو في إدغام، فيكون إظهار وإدغام يحصل فيه ثقل، فلما أدغم كله يبقى كله سويته كله، إيه كله في حصل في مساواة. قال أدغمه لأجلها ليأتي اللفظ متحدا، ده هذا أيضا تفسير تاني من سيدنا الإمام أبو عمرو الداني. قال لك لما كان في الآية إدغام آخر اللي هو يغفر لمن، فيريد أن يساوي الآية أو يساوي الألفاظ ببعضها فأدغمها من أجلها، قال يغفر لمن يشاء ويرحم من، أيضا يعذب من ويغفر لمن ويرحم من، دي كلها مدغمة، كما فعل في قوله تعالى في الأنعام على أن ينزل آية حين ثقله اتباعا لما تقدمه من قوله لولا نزل. وفيما قاله الحافظ أبو عمرو نظر فمن تأمل، أهم حاجة يقول في نظر. طيب نقف عند هذا الباب، وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة ننهي هذا الباب اللي هو سيذكر بعض القواعد لباب الإدغام التي يجب أن تراعى عند الإدغام إن شاء الله عز وجل. الباب هذا الحلقة القادمة ستكون ختاما لباب الإدغام. تمام كده؟ اللي هو إن شاء الله إن قدر الله في الأعمار، يعني ستكون يوم الخميس. والأسبوع اللي بعده أن أول حلقة من الأسبوع سنراجع على ما شرحناه من الشاطبية، مراجعة سريعة، يعني هنخلي حلقة كمراجعة سريعة على المقدمة، يعني بسرعة كده على المقدمة والباب الاستعاذة وباب البسملة وأم القرآن. وباب الإدغام. والحلقة اللي بعدها هنعمل اختبار، يلا عشان مش تزعلوا نعمل اختبار. انا شايفكم زعلانين، فنعمل اختبار عشان ننشط المعلومات ان شاء الله عز وجل. يلا سلام. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا اياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم، خلاص من وجهه الكريم اللهم امين. ان شاء الله 5 دقائق ونبدا كتاب لطائف الاشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.